أهلا بكم معنا إلى بانوراما الليلة ونناقش فيها كيف تؤثر الحملات الممولة من طهران ضد سفارة السعودية على وحدة العراق وعروبته. أهلا بكم. انتقاد سلوك ميليشيات الحشد الشعبي والسياسة الطائفية والهيمنة الإيرانية على العراق كان الشرارة التي دفعت بكل من يدور في فلك طهران في العراق المنكوب لتوجيه سهامه ضد سفير المملكة العربية السعودية في بغداد. فلم يمضي على عودة السفير السعودي إلى العراق الكثير حتى بدأت الحملات التحريضية بنكهة من حكام طهران تتوالى، وأصبحت المخاطر على حياة أعضاء البعثة الدبلوماسية السعودية في العراق ماثلة للعيان، فيما لم يخفي السفير السعودي في بغداد أن ما يعمل عليه في العراق هو محاولة إنقاذ وحدة البلاد ونبذ الطائفية فيه. السفير ثامر السبهان قال مقابل السلاح وتأسيس الميليشيات الذي تعمل عليه إيران في العراق، تعمل السعودية على فتح الأبواب لجميع العراقيين ومساعدتهم من دون تمييز بين عرق وطائفة ومذهب، فالسعودية ساندت العراقيين في انتفاضة الجنوب في البصرة على صدام وحمتهم من بطشه وفتحت لهم الحدود عام 91 إلى أن غادروا وعادوا إلى بلدهم في عام 2003. فمن له مصلحة بالتشكيك بالدور السعودي في العراق وإبقائه رهنا للطائفية؟ حملة إعلامية تستهدف السفارة السعودية في العراق تقودها جهات طائفية وتفوح منها أجندة إيرانية. الحملة تتضمن تصريحات ملفقة تبثها بعض وسائل إعلام عراقية متهمة ببث الدعاية الطائفية وسط مطالب أحزاب وميليشيات من لون واحد بإغلاق السفارة. السفير السعودي في بغداد ثامر السبهان قال إن الانقسام في المجتمع العراقي جراء الطائفية وصناع الحرب هي من أسباب بقاء إيران في العراق، وهذا يفسر الحملة ضد السعودية التي وصلت حد التحريض ضد السفارة وتهديد جميع أفراد البعثة الدبلوماسية، وهو ذات المشهد الذي وقع للقنصلية والسفارة السعودية في مشهد وطهران. الرياض أبلغت السلطات العراقية بتعرضها لتهديدات كي تتحمل المسؤولية الأمنية تجاه جميع أفراد البعثة الدبلوماسية، خاصة بما يفرضه القانون الدولي بضرورة حماية البعثات الدولية. مواقف السعودية في العراق تاريخية، منها تأكيدها على استمرار وحدته وعروبته ووقوفها إلى جانب أبناء الجنوب كما حدث إبان انتفاضة البصرة في عهد صدام حسين إلى اليوم، حيث تقدم العون للعراقيين بعيدا عن الطائفية والعرق والمذهب. مواقف تهدف بالمقام الأول إلى توحيد العراق وسلامته وتوحيد جميع مكوناته وطوائفه، وهو ما يتقاطع مع المشروع الفتنوي الإيراني. وكانت سفارة السعودية لدى العراق قد أطلقت تحذيراتها من سعي إيران لتغيير ديمغرافي خلال معركة الفلوجة، حيث يتواجد قادة إيرانيون مصنفون على لائحة الإرهاب كقاسم سليماني، ما يجعل البلاد تصدر الإرهاب إلى جيرانها، فيما لو استمر وضع الفلتان الأمني على هذا النحو والفشل في لجم التمدد الإيراني. ومعنا مباشرة من عمان سفير المملكة العربية السعودية في العراق السفير ثامر النبهان السبهان. أهلا بك سعادة السفير، ودعنا نستذكر معا أن هذه الحملة حتى على شخصكم لم تكن وليدة اليوم أو الأمس، هي منذ الأيام الأولى لقرار المملكة العربية السعودية بإرسال السفير مرة أخرى وإعادة فتح السفارة. بتقييمك لماذا هذه الحملة على المملكة العربية السعودية ممثلة بشخصكم؟ أسعد الله مساكم ورمضان مبارك للجميع. رمضان كريم. الحملة الإيرانية الإعلامية سبقت وصول أو افتتاح السفارة السعودية في بغداد، فمنذ تسميتي سفيرا لسيدي خادم الحرمين الشريفين في العراق بدأت سهام الإعلامية تنساق خلف مقاصد واضحة، وهي التشكيك في عمل السفارة والتشكيك في تاريخي كأحد خدام بلدنا المملكة العربية السعودية. وكانت هناك حملة تحريضية مباشرة، وأعتقد أنني أول سفير في العالم يطالب بطرده قبل حتى أن تصل أو تطع قدماي أرض بغداد، فهي عملية ممنهجة. ولكن زادت الوتيرة في الأيام الأخيرة أعتقد أن هناك محاولة للفت الانتباه وتشتيت الانتباه عما يحدث في من أحداث داخل العراق إلى هذا المنحى أو هذا التوجه، والأهداف واضحة جدا. المملكة العربية السعودية أتت تحمل الخير وتحمل كل المبادرات وكل حسن النية وكل ما نحمله للأخوة أخواننا العرب في العراق والكرد وجميع المكونات الشعب العراقي، لكن للأسف هناك تمادي وتطاول كبير جدا، ولم يلجم من يقف خلف هذه الحملات الإعلامية المغرضة على سفارة خادم الحرمين الشريفين، وأنا كشخص ممثل للمملكة العربية السعودية في العراق. الموضوع تعدى الحملات الإعلامية سعادة السفير، يعني عندما في مجلس النواب نواب يمثلون تيارات إيرانية الهوى معروفة، أحدهم مثلا نائب في ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة قامت بالتهديد السفير نفسه وقالت إذا لم يغادر أو لم تطلب منه وزارة الخارجية المغادرة سيلاقي ما لا تحمد عقباه. ما خلفية هذا التهديد وما الخوف فعلا من أن يتم إثارة اليمين المتطرف الطائفي من الجهة العراقية للقيام بما هو مؤذي سواء لأعضاء البعثة الدبلوماسية أو للسفارة نفسها؟ أعتقد أن هناك قوانين دولية ملزمة لكل دولة بحماية أعضاء البعثات الدبلوماسية، وهذا التحريض وجدنا أيضا للأسف الشديد من البرلمان الإيراني صدرت أيضا نفس التوجهات، وما يثير الغرابة أن هناك الكثير من النواب الإيرانيين داخل قاعة البرلمان الإيراني يطالبوا بطرد السفير السعودي في العراق، فهذا منحى جدا خطير. وعلى علو هذه النبرات في البرلمان الإيراني للأسف أيضا تصاعدت الحملات وتصاعدت التهديدات، وهناك تهديدات جدية ومعلومات جدية وصلتنا باستهداف شخصي لي أنا أو لأعضاء السفارة، لكن هذه الأمور نتمنى أن لا تتحقق، ونتمنى إن شاء الله تعالى من الأخوة في الحكومة العراقية أن يكون على قدر وهم إن شاء الله تعالى على قدر من العقل وقدر من التفهم لما يحدث، ويجب على الجميع معرفة مصالح الدول والمصالح المشتركة والعمل من أجلها. فالمملكة العربية السعودية هي الدولة الإقليمية رقم واحد وهي الدولة الإسلامية رقم واحد، فمن مصالح العراق ومصالح الدول العربية الاهتمام مع بعضها والعمل مع بعض لتطوير هذه العلاقات وبناء حاجز صد أمام أي نفوذ خارجي من أي دولة تحاول المساس بالدول الإسلامية أو الدول العربية. سعادة السفير، معروف أن حضرتك دبلوماسي وأجوبتك ستكون كلها دبلوماسية في هذا السياق، لكن عندما تقول هناك قوانين دولية ملزمة، نحن نتحدث عن الدول الطبيعية اللي ما فيها هذا النوع من الانقسام المجتمعي وهذا النوع من الحقد الطائفي إذا أردنا تسميته على الأطراف الأخرى، وإلا ما كنا رأينا ما حدث للقنصلية السعودية والسفارة السعودية في إيران. هل هناك خوف حقيقي على البعثة الدبلوماسية السعودية في العراق؟ هناك تحذيرات وهناك نرى مؤشرات على تحركات قد تلحق الضرر بأعضاء البعثة الدبلوماسية، لكننا حريصون ونعلم مدى حرص الحكومة العراقية على أن لا تصل الأمور إلى هذا الحد، وسبقا بلغنا الحكومة العراقية عدة مرات وكان لديهم تجاوب جيد جدا في هذا المنحى، وهم يؤمنون السفارة ويؤمنون أعضاء البعثة بشكل جيد ومتميز، ولا أعتقد أن الحماقات التي ترتكبها إيران سوف تنعكس أيضا في العراق، لأن العراق ما يربطنا بالشعب العراقي والأهل في العراق أكبر من أي دولة أخرى، لأن العلاقات الاجتماعية والعلاقات اللي تربطنا بالعراق علاقات قوية جدا. دائما ما تتحدث حضرتك عن عن العروبة في العراق وعن اللحمة لكل أطياف الشعب العراقي، لكن سعادتك هل المستهدف هو المملكة العربية السعودية ولا الأتباع إيران وإيران ترى خطرا من تواجد العنصر العربي في العراق بسفارات مختلفة، سفارات الدول العربية؟ نحن نعلم أنه تركت الساحة لهم مفتوحة عندما بدأت الأحداث المؤلمة في العراق بعد عام 2003، في عام 2005 و2006 حتى تصرفت إيران كما يحلو لها داخل العراق. هل يؤذيها وجود الدول العربية برأيك أم أنها المملكة العربية السعودية تحديدا؟ عزيزتي، بالنسبة لما حدث واللوم اللي يلقى على المملكة العربية السعودية بسبب ابتعادها عن الساحة العراقية من عام 2003 حتى عام 2016، هذه النتائج الموجودة الآن على الأرض العراقية. المملكة العربية السعودية كان لها نظرة استراتيجية أنه إذا تدخلت المملكة العربية السعودية في هذا الوضع العراقي بالذات في هذه الأمور من عام 2003، نحن على دراية كاملة بما سوف يحدث، لدينا استشراف للوضع المستقبلي للعراق، لأننا نعلم أن ما حدث في العراق ويحدث في العراق الأيام هذه للأسف أنه سوف يقود إلى ما وصلت له العراق من حال وأوضاع اقتصادية وأوضاع معيشية وبؤس يعاني منه الشعب العراقي للأسف. لذلك لم يكن لنا تدخل مباشر أو رغبة في تدخل في القضية العراقية، لكن الآن وصلت إلى مرحلة تهدد العراق وتهدد أشقائنا في العراق. إحنا دائما نقول صديقك وأخوك من نصحك ومن أعطاك الحقيقة أمامك. نحن قادمون لمحاولة مساعدة العراق بالخير، كله بالخير. نحن منفتحين على الأخوة بجميع مكونات الشعب العراقي، تواصلنا مع الأخوة من جميع الأطياف من جميع المكونات، رغم أننا لا نحبذ ذكر هذا الكلام الطائفي السني والشيعي، فكلنا مسلمون ورب العباد هو من يحاسب العباد وليس العباد أنفسهم. فلذلك لدينا تواصلات جدا جيدة، تواصلات محاولة لم هذا التشتت وهذه الفرقة اللي موجودة الآن. وجدنا من العقلاء كلام جدا جميل وجدا طيب وتقارب جدا مناسب في هذه المرحلة. بالعكس، فهم سوف يعملون مع المملكة العربية السعودية في محاولة لم الصف العراقي، توحيد العراقيين، توحيد كلمة العراقيين، نبذ الطائفية. كل هذا كنا نتداوله مع إخواننا من مختلف الطوائف ومختلف مكونات الشعب العراقي، قابلنا الصابئة، قابلنا اليزيديين، قابلنا المختلف، وجميع المقابلات تمت بإذن من وزارة الخارجية العراقية، فنحن نتحرك حسب الأصول الدبلوماسية. حتى أني لا أستطيع أن أغادر مقر إقامتي إلا بحراسات عراقية، وهم يعلمون أين أذهب وأين أحضر والمناسبات التي تقام، وحتى وجودنا معهم احنا لا نقدم لهم، احنا اتينا من الابواب ولم ناتي من الجدران الخلفيه او ناتي من الشبابيك المظلمه. احنا منفتحين جدا على العراق، قدمنا كل الخير للعراق وسوف نقدم الخير القادم ان شاء الله تعالى اكبر للعراق وللعراقيين. يهمنا من يعمل لصالح العراق، من يعمل لصالح عروبه العراق. العراق احد اركان العمل العربي الاساسيه، لا يمكن أبدا أن يعمل المجتمع العربي من غير الرئة، ورئة العرب هي العراق، الشعب العراقي. لا يمكن أن نقول أن نطمس الهوية العربية عن مجمل الشعب العراقي أو أي عنصر آخر. فلذلك احنا تواصلنا معهم وكلامنا بهذا المنطق العروبي لا يمس الآخرين. لماذا إذن هذه الحملة عليكم؟ الشعب العراقي إذا كانت المواقف واضحة وكل الأمور تسير وفق ما برعاية أو موافقة وزارة الخارجية العراقية. والله لا نعلم، لكن أنا أتمنى أيضا من الحكومة العراقية، نتمنى جدا أنهم يحاولوا أن يوقفوا ما يحدث من تصرفات. إحنا واجهنا تصرفات كثيرة، المملكة العربية السعودية أكبر من أنها تتطرق لمثل بعض المواقف التي المشينة التي تحدث باتجاه المملكة. الكلام الذي تتناقل وسائل الإعلام عن ليس فقط كلام لكن حتى أفعال. إحنا للأسف وجدنا عربات تابعة لقوات حكومية عراقية أو تتبع لميليشيات تابعة للحكومة العراقية تحمل صور أحد إرهابيين المملكة العربية السعودية وتطلق منها صواريخ. سمعنا كلام عن استهداف المملكة العربية السعودية، عن محاولتهم التحدث عن الحرمين الشريفين، ومحاولة أن المملكة للأسف أنها لا يرون ما نقدمه للحرمين الشريفين، وهذا واجب إسلامي واجب ديني علينا، ولكن لا نرى أحدا يتحدث عن هذه التجاوزات، بل بالعكس نرى أنهم يضخمون أمور. وللأسف الشديد أنه تبدأ الكذبة ويصدق الكذبة ومن ثم يتمادوا في تحليل الكذبة. أحد المقاطع أحضرت لشخص يتحدث عن الفلوجة وعن مناطق عزيزة على قلبنا في المملكة العربية السعودية، وحاولوا إلصاق أن هذا الكلام هو كلام السفير ثامر السبهان رغم أنه غير صحيح، وهو معروف أنه لا ينسب لي. أيضا هناك تحدث عن وجودي في مناطق مثل البصرة، مثل الفلوجة، مثل مناطق كثيرة من العراق، رغم أني أنا لست متواجدا في العراق منذ فترة طويلة. فهنا التساؤل، لماذا هذه الحملة، ولماذا الانسياق خلف هذه الحملة، ولماذا تصديق هذه الحملات أساسا من قبل الحكومة العراقية؟ لا نعلم هذه الأهداف، ولكن كل ما نعلمه أن عملنا لو لم يكن يلامس الشعب العراقي ومرتاحين له الشعب العراقي لم نكن لنعلم. نحن ماذا أحضرنا العراق؟ أحضرنا ومن واجب عربي ومن واجب إسلامي علينا مساعدة العراقيين في محنتهم. صدقيني التقيت في كثير من العشائر العربية من جنوب العراق، رؤساء العشائر مطالبتهم الوحيدة لنا هي مساعدة أهالي الأنبار وأهالي الفلوجة، بدعمهم بتحسين معيشتهم، لم يطالبوا لأنفسهم، وهم عرب وهم من نتكلم بصفة طائفية رغم أننا ننبذ هذه الصفة، هم من العرب الشيعة، هم من يطالبنا بمساعدة إخواننا العرب من السنة. أيضا هناك محاولة اللعب على الوتر أن السعودية لا تهتم بالسنة وتحاول أن تحارب السنة في العراق، وهذا شيء غير صحيح. نحن ننظر للمكونات العراقية كلها، القوة السنية في العراق هي قوة للعراق، القوة الشيعية في العراق هي قوة للعراق، القوة الكردية، قوة جميع الأطياف هي قوة للعراق، وهذا ما يهمنا، هو عراق واحد موحد عربي قوي. نحن نقولها أمام الجميع، إذا كان يضايق العالم يضايق العراقيين أن نعتهم بصفة العروبة، فأنا لا أعتقد أن هناك عراقي يستعر من عروبته، بالعكس إحنا نشاهد منهم حرصهم على العروبة وحبهم للعروبة أكثر من أي دولة، من أكثر الدول العربية، من أكثر الدول العربية. هل تتعرضون سعادة السفير كعمل للسفارة فيما يتعلق بالإغاثة الإنسانية، خاصة مع الظروف الصعبة التي يعيشها العراقيون هذه الأيام؟ تتعرضون للمضايقات في عمليات الإغاثة في المناطق؟ يعني أكثر الأشياء بعيدا عن الحملات الإعلامية التي يعني أصبح كثر يعرفون من خلفها ومن وراءها. سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله والقيادة السعودية أمرت بتقديم كل ما يحتاج للعراق من دون أي شرط أو من دون أي قيد، ووجهونا بذلك، لكن للأسف المساعدات العراقية أقرت منذ 3 أشهر. حاولنا خلال 3 أشهر أن نتجاوز كثير من المهام في إيصال هذه المساعدات، وحينما وصلت المساعدات هناك أنظمة إدارية حالت دون تقديم المساعدات حالا، وأصبحت المساعدات أسيرة لبعض المخازن في داخل المطار العراقي بحجج أنه هناك إجراءات إدارية من جمارك ومن عمل كشف على المواد الغذائية ومحاولة أنها تشويه لأنها مواد غير صالحة ومواد ومواد ومواد، وهذا الكلام هذا كله غير صريح وغير صحيح. ولولا مساعدة الحكومة العراقية متمثلة في رئيس الحكومة السيد حيدر العبادي، قابلته شخصيا وكان له اهتمام بالغ وضغط كثيرا، وبعد هذا الضغط خلال 3 أسابيع إلى 4 أسابيع تم تسليم هذه المساعدات لمؤسسات عمل إنساني. نحن نقدم هذه المساعدات عن طريق مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والأعمال الإنسانية، وهناك مؤسسات مدنية في العراق تعنى بهذه الأمور هي تتولى، أي هي مساعدة ليست بين الحكومات ولكنها بين مؤسسات العمل المدني. الآن هناك مساعدات قادمة أمر فيها خادم الحرمين الشريفين تشمل مساعدات طبية للعراقيين ومن أمصال وأدوية ومساعدات إغاثية قادمة كثيرة ولله الحمد، ولكن نأمل من من من الأخوة خصوصا في مجال فيما يخص المساعدات الطبية أن لا تكون، لأن المساعدات الطبية إذا بقيت ولو لساعات لا يحتمل الأمر بقائها خارج مخازن مبردة حتى لا تتلف. فنحن نحاول أن ننسق لنا فترة مع وزارة الصحة العراقية، نأمل منهم أن يتساعدوا معنا، أن يتحركوا في هذا الاتجاه، وأن يتفاعلوا مع هذه المساعدات لقبولها ولتوزيعها على مستحقيها. هذا ما نقدمه. نحن نقدم للعراق كل مساعدة في الإرهاب، في مكافحة الإرهاب. نحن ضد الإرهاب، ضد داعش، ضد القاعدة، ضد كل بيئة إرهابية موجودة، ونحاربها بكل وسائلنا. كل الإقليم متضرر، كل وسائل المملكة جندت من هذا التطرف ومن تنظيم داعش، والحرب عليها عالمية. التطرف ينعك صحيح وينعكس على الجميع، والمملكة بكل مقدراتها الآن تحرك هذه الملفات، أوجدت تحالف إسلامي لمكافحة هذا الفكر المتطرف ومحاولة تجفيف منابعه الإرهابية سواء المادية أو الفكرية أو العسكرية. نحن نقدم كل شيء لإخواننا في العراق في سبيل محاولة مساعدتهم في هذا المجال. نأمل منهم أن يتساعدوا معنا، نأمل منهم أن يتواصلوا معنا. سيدي خادم الحرمين الشريفين وجه دعوة رسمية للسيد حيدر العبادي لزيارة المملكة، لفتح كافة الملفات، للتناقش في جميع الأمور، لتوحيد الرؤى، لبناء استراتيجيات سعودية عراقية على أسس عربية متينة بحكم جميع ما تحكمنا من أمور سياسية وأمور اجتماعية. ونأمل إن شاء الله تعالى أن تتم هذه الزيارة في القريب العاجل، لأن من شأن هذا التواصل إلغاء كل احتقان موجود على الساحة العراقية. صحيح، أو أي حساسيات تجاه المملكة العربية السعودية أو أي دولة عربية. سعادة سفير تامر السبهان سفير المملكة العربية السعودية في العراق ضيفي من عمان، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. وللمتابعة بنفس الموضوع معنا من الرياضة الدكتور حمدان الشهري المحلل السياسي، ومن الكويت السيد سامي النصف المحلل السياسي، ومن عمان الدكتور يحيى الكبيسي مستشار المركز العراقي للدراسات. أهلا بكم ضيوف الكرام، وأبدأ معك دكتور يحيى الكبيسي. من الجهة التي ليس في صالحها أن تكون المملكة العربية السعودية موجودة على الأراضي العراقية؟ أنت تعلم تماما أن هذه الإشاعات الإعلامية التي تطلق أو حتى في البرلمان العراقي عندما يقال أنه سواء السفارة السعودية ولا القنصلية راح تكون في أربيل راح تكون مقر للقاءات عسكرية للتواصل مع تنظيم داعش، والطائرات السعودية تتحاور مع تنظيم داعش على الأرض، كله كلام فاضي، ما في حدا راح يصدقه ولا يقتنع فيه. تنظيم داعش يحارب العالم كله الآن، والسعودية من أوائل الدول التي تحارب تنظيم داعش. من له المصلحة بأن لا يكون وجود للعربية السعودية داخل العراق؟ يعني بداية مساء الخير إليك ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة العربية. يعني لنتحدث بصراحة، يعني هناك طيف شيعي كبير في العراق يعتقد أنه النظام السياسي الذي بني بعد 2003 بني على أساس منتصر ومنهزم، يعني وبالتالي أي عودة للعلاقات العربية مع العراق ربما يعيد صياغة هذه العلاقة من جديد، وهناك أطراف شيعية كثيرة لا تقبل بإعادة هيكلة النظام السياسي العراقي بما يضمن التوازن المفقود داخل العراق. هذا يعني على المستوى الاستراتيجي. على المستوى الآخر هناك أيضا يمين شيعي متطرف داخل العراق لا يرغب بأي علاقات من أي نوع مع دول الإقليم العربية، لأنه أيضا يعتقد أنه أي علاقات مع دول الإقليم العربية في ظل الاستقطاب القائم في المنطقة الاستقطاب الشيعي السني، الاستقطاب الإيراني السعودي. في ظل هذا الاستقطاب أي عودة للعلاقات العراقية العربية ربما يؤثر على طبيعة العلاقة الاستراتيجية القائمة اليوم بين العراق وإيران، وبالتالي هذا اليمين الذي يرتبط بارتباطات عضوية مع إيران هو غير مستعد لمثل هذه يعني مثل هذه العلاقات، وبالتالي شاهدنا هذه الهجمات المتكررة على أي محاولة لاستعادة العلاقات العراقية العربية منذ البداية. يعني لم يبدأ الأمر مع عودة السفير المملكة العربية السعودية للعراق، هذا الأمر كان واضحا منذ عام 2003 إلى اليوم، وحتى الجامعة العربية التي يعني لم يكن لها دور كبير في القضية العراقية عندما كانت تريد في بعض الأحيان على استحياء أن تتدخل في قضية ما كان دائما تلاقي هجوما واسعا، ودائما ما تتهم بأنها حليفة لطرف ضد طرف آخر وما إلى ذلك. وبالتالي حقيقة ليس هناك مناخ حتى هذه اللحظة داخل العراق لعودة العلاقات العراقية العربية، على الرغم من وجود بعض الأطراف داخل الدولة العراقية بما فيها بعض الأطراف العقلانية الشيعية يعني تحاول أن تعيد صياغة مثل هذه العلاقة. يعني نحن نعرف أن بعض الزعامات الشيعية سيد مقتدى الصدر، سيد عمار الحكيم سبق لهم أن زاروا المملكة العربية السعودية، قبل يومين كانت هناك زيارة للسيد عمار الحكيم إلى قطر، رغم أن هناك محاولات على قدم وساق لشيطنة كلا النظامين، تحديدا هنا أتحدث عن النظام السعودي والقطري، ومحاولة تصويرهم بشكل واسع على أنهم هم الممولون للإرهاب داخل العراق، هم الممولون للتنظيمات المتطرفة داخل العراق، حتى بات الجمهور يعني على نطاق واسع يعتبر هذه الإشاعات حقائق ويتعامل معها على أنها حقائق. طيب، ولكن الحكومة العراقية لم يجبرها أحد على إعادة السفارة السعودية، إعادة فتح السفارة السعودية، يعني القرار كان عراقي. لا، لم يكن قرارا عراقيا. نحن نعرف أن الولايات المتحدة ضغطت كثيرا في سبيل إعادة العلاقات العربية العراقية، تحديدا هنا أتحدث عن العلاقات الخليجية العربية. كان هناك تيار كما قلت عقلاني داخل التحالف الوطني الشيعي داخل العراق يعتقد بضرورة أن يكون هناك توازن في العلاقات العربية العراقية. عندما نتحدث عن الحكومة العراقية نحن نتحدث عن تيارات، يعني ليس هناك رأي موحد للحكومة العراقية. الحكومة العراقية تخضع لابتزازات، تخضع لضغوطات، وبالتالي هناك تيارات هي التي تفرض رأيها في اللحظة الأخيرة، بمعنى حتى السيد العبادي الذي كان حريصا على عودة العلاقات العراقية السعودية في لحظة ما عندما كانت هناك اتهامات للسعودية بدعم الإرهاب سارع إلى الحديث عن ضرورة أن تكون هناك محاكمة دولية للعربية السعودية في هذا المسائل. هذه موضوع شائكة الحقيقة ومعقدة جدا وفيها تبعات تاريخية وتبعات مرتبطة بالمذهب، لكن السؤال الغريب الصراع المذهبي وما إلى ذلك، أنه كيف لهذه الإشاعات يمكن أن تمر على الرأي العام ويصدقها وتصبح حقيقة؟ وأسألك يا دكتور حمدان الشهري ضيفي من الرياض، عندما يقول دكتور يحيى الكبيسي أن الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت وأرادت للتواجد عربي بشكل أو بآخر داخل العراق، يعني أي عاقل لن يصدق بأن أمريكا ضغطت من أجل أن تدعم داعش داخل العراق كما يروج هؤلاء أن الدول العربية على رأسها المملكة العربية السعودية وقطر هي الممول للإرهاب، ومن هذا الباب يريدون الاعتداء على السفارة وطرد السفير ومعاقبة أي دولة عربية تدخل إلى العراق؟ نعم، بداية تحية لك يا سيدة منتهى وللدكتور يحيى والدكتور سامي ومشاهدي قناة العربية، كذلك للسفير طبعا السبهان، ونقول له كلنا ثامر السبهان. في الواقع عندما المملكة العربية السعودية تحدثتم وذكرتم أنه ذهب أو أرسلت أو عينت سفيرها في العراق، هي يعني فلنحلل ذلك كما يريدون هم وكما نريد نحن. هناك من يقول أن المملكة أرسلت هذا السفير ليؤجج كما يقولون طائفيا، ويريد أن يكون هناك يعني مشاكل بهذا الحجم كما يقولون، ونحن نقول لهم لا، السفير عندما ذهب إلى العراق رأى أنه العراق تحول إلى يعني نار وأصبحت ليس أن أو جحيم أن يلقى إليه المزيد من الحطب، بل أن يتحدث مع كافة المكونات العراقية والحديث ومخاطبة ضمائرهم وعروبتهم كما أكد السفير بأنه ما يحصل اليوم في في في العراق وكأنه العراق خطف، بل خطف ليس كأنه، أصبح له خطف من إيران، أصبح من يقوم بالمعارك على أرض إيران، على أرض العراق، ونراه قاسم سليماني، بل أنهم اعترفوا إيران بأنه من أسس الحشد الشيعي هذا في العراق هم، بل أذهب أكثر من ذلك أنه سيحوله إلى حرس ثوري. إذا نتحدث عن أنه هناك أصبح في العراق يعني العراق ابتعد عن عروبته، ابتعد عن مكونه. فالمملكة العربية السعودية عندما ذهبت إلى العراق لم تأتي بتمويل ويعني تمول أحدا أو تذهب بجيش لتغيير ما هو موجود على العراق، بل حاولت بالطريقة الدبلوماسية وبالطريقة الأخوية وبالطريقة ليس لا ندعي المثالية لكن ندعي الواقعية، بأنه يعني أن تلقي المزيد من الحطب على النار الموجودة في العراق سيؤدي به للانفجار. وهذا ما نعمله، نريد إعادة العراق إلى الحضن العربي، لا نريد أن يكون العراق عاصمة لدولة ساسانية كما قالوا، ولا نريد أن نسرق نفط العراق، بل العراق منا ونحن منه، عشائر كثيرة عربية أصلها ممتد في داخل يعني الجزيرة العربية حتى في جنوب العراق. إذا تتحدث اليوم عن عراق العرب، عراق العرب، لا نتحدث عن العراق الذي نراه. المشكلة أنه هذا الحشد وهذه الممارسات الموجودة اليوم على أرض العراق والتي تخدم إيران وهي بنفس إيراني طائفي، لا تريد أن يكون للعرب ولا للسعودية ولا غيرها من يعيد العراق إلى إيه، لأنه كل المكاسب اللي أخذتها في السنوات السابقة يعني ستكون من الغباء إذا فرطت بها الآن. نعم، بذلك لذلك يجب أن تعترف ولا تتهم الغير بالطائفية، تعترف أنها تريد أن تبقى في الحضن الإيراني وأنها تعمل لإيران ولا تتهمنا بالطائفية، هذا يجب أن يعني فلتكن صريحة وتقولها بهذا الفم المليان. إذا لم تستطيع أن تقول ذلك فعليها أن تصمت، لأنه منذ عام 79 منذ أتت هذه الثورة الطائفية التي فجرت، بل هي أول ما بدأ في هدم أول جدار، نتحدث في عصرنا الحديث الطائفي، منذ عام 79 بدأت هذه الطائفية ودخلت بنفسها في العراق، وهو أصبح العراق هو المصدر لها في الدول باقي الدول العربية. إذن العراق اليوم ما يحتاج أن يعود إلى حضن العربي، لا أن يستمر. وما يحصل اليوم كما ذكرتم يعني وهجومهم هذا على السفير أكبر دليل على أنهم لا يريدون أن يكون هناك بعد عربي أو أن يكون هناك وجود عربي، بل الكثير قبل قليل ذكر سعادة السفير بأنه حتى عندما يكون مع شيعة العراق في الجنوب يعني يريدون أن ينقل لهم سلامهم ويبحث عن ما ينقذ أهل الفلوجة وأهل الأنبار، لأنهم يرون بينهم الأخوة التي تقربهم، وأنه هذه في الواقع الميليشيات الموجودة التي تعمل لدى إيران هي السبب في ذلك. أنا أعرف أن العديد من العراقيين موجودين يتمنون ذلك، يتمنون العودة إلى الحضن العربي. لماذا؟ انظري حال العراق ما حل به، اقتصاديا منهار، على الأقل يرجع قرار وقرار قرار دولة هي التي نعم. تقرر عن نفسها وليس إيران نعم. تقرر عنهم. رح أرجع لك يا دكتور حمدان لأنه نعم. أنا فاصل يعني سامحني فقط هذه الكلمة، بس قبل أن أنتقل للفاصل سؤال سريع لسيد سامي النصف، وسأعود إليكم جميعا طبعا ضيوف الكرام، المحلل السياسي ضيفي من الكويت، لأسألك عن ما ذكره دكتور حمدان الشهري، الهم السعودي الآن إعادة العراق إلى حضن العروبة، هل تعتقد أنه ما زال هناك وقت أم فات الأوان؟ لا، ما أتصور أنه فات الأوان، وأنا تتواتر لي أنباء أن مثل ما تفضل سعادة السفير أن هناك حراك لدى القبائل العربية بالرغبة بالعودة للحضن العربي والعودة مرة أخرى لأن العراق يصبح للعراقيين، يعني حان وقت التوقف عن قضية اللعب على الساحة العراقية. يمكن أحد إشكالات السياسة الإيرانية هو ما ذكره الدكتور محمد صادق الحسيني في جريدة الشرق الأوسط، وهو كان مستشار لرئيس الجمهورية عام 2003، من أن خطأ القيادة العراقية خطأ صدام أنه حارب الأمريكان على تخوم بغداد، وأن على إيران أن تحارب أعدائها على تخوم دمشق حسب قوله، وبالطبع لاحقا على تخوم العراق واليمن وسوريا وغيرها. وبالتالي هناك سياسة إيرانية ترى أن قضية العودة لما حدث عام 80 من هجوم على إيران المصد الوحيد له هو أن تنتقل الحروب إلى أراضي دول أخرى، وبالتالي على العراقيين أن يعرفوا هذه الجزئية. الأمر الآخر حقيقة أكاذيب أو كذب ما يروج. اليوم المملكة العربية السعودية في البدء ليست بحاجة للعراق، العراق من هو بالحاجة آلاف المرات للمملكة. العراق اليوم في إشكال سياسي أمني اقتصادي، في أمس الحاجة لتكوين صداقات بدلا من العداءات. العراق كذلك أو المملكة هي مفتاح العراق للدول الخليجية الأخرى، وبالتالي يعلم العراق الفائدة الكبرى التي يحصل عليها من قضية التبادل المنفعي مع الدول الخليجية الست وعلى رأسها المملكة. المملكة كذلك هي مفتاح المحيط العربي ومفتاح المحيط الإسلامي. نتذكر أن رئيس الوزراء أياد علاوي هو من طالب بال2004 منذ اليوم الأول أن يكون هناك تبادل سياسي وفتح للسفارات العربية والخليجية والإسلامية في العراق، وبالتالي ما تقوم به المملكة هو تماما المطلب العراقي، تحقيق هذا المطلب العراقي. كذلك لا يمكن تصديق للحظة أن المملكة هي من يروج للإرهاب داخل العراق لأسباب عدة. أولا المملكة باختيارها وبأموالها أنشأت سور على ما يقارب 1000 كيلو من الحدود مع العراق، لو كانت تريد غير ذلك لما أنشأت هذا السور ولا تركت الإرهابيين وغيرهم يذهبوا إلى العراق عندما يشاءون. القضية الثانية أن المملكة أصدرت تشريع بتجريم أي شاب سعودي يذهب للحرب بالدول الأخرى. بدنا من البرلمان العراقي أن يصدر تشريع مماثل. اليوم نرى الشباب العراقي يحارب في سوريا وفي اليمن وفي غيرها، المفروض أن يصدر قرار مشابه لذلك القرار. كذلك هيئة الإفتاء في المملكة هي من أصدرت فتوى لا تبيح ولا تسمح لمن يريد أن يعلن الجهاد، وقالت أن الجهاد لا يمكن له أن يتم إلا بإذن وأمر ولي العهد ولي الأمر اللي هو الملك، وبالتالي هذه دلالات واضحة جدا على أن المملكة لا يمكن لها أن تحاول دعم الإرهاب. أكثر من ذلك معروف جدا ولا يخفى حتى على الأعمى قضية ما تقوم به داعش بالمملكة، هي تستقصد رجال الأمن وتستقصد الأبرياء وتقوم بالتفجير والاقتيال وسفك الدماء، وهذا الأمر معروف. ويعني هل يعقل بعد هذا كله أن نتصور أن المملكة تدعم الإرهابيين أو داعش أو غيرهم؟ كذلك كذوبة أن أغلب داعش في العراق هم من السعوديين، هذا أمر لا يعقل ولا يجوز، لأنه الجماعة هذه اللي داخل العراق استطاعت أن تتصدى للجيش العراقي، استطاعت أن تستولي على أراضي تقارب ثلث أراضي العراق، الرمادي والأنبار والموصل وغيرها. هل يمكن لبضع شباب سعوديين ولنقل هم بالمئات أن يقوموا بهذا الإنجاز؟ أمر لا يعقل. أغلب من يحارب بالعراق هم عراقيون. أحيانا يقال أنهم مبعثيون سابقون ومن بقايا النظام السابق، وأحيانا يقول هم من تعرضوا للظلم السياسي. ولنتذكر معا كيف أنه قبل سنوات قليلة كان نظام نوري المالكي يتهم النظام السوري بأنه يصدر الإرهابيين إلى العراق، تحولت الأمور بقدرة قادر لأن السعودية هي التي تصدر الإرهابيين إلى داخل العراق. سأعود إليكم ضيوفي الكرام لنواصل في نقاش هذا الموضوع، لكن بعد هذا الفاصل القصير أجنتكم معنا. عودة لكم ضيوفي الكرام ومباشرة إلى ضيفي من عمان دكتور يحيى الكبيسي. دكتور يحيى، كيف تتوقع أن يتصرف العراق الرسمي، العراق كدولة، مع مثل كل هذا التحريض ومع هذه الحملات الإعلامية ضد المملكة العربية السعودية وضد السفير والسفارة نفسها؟ يعني ليس هناك شيء اسمه الدولة العراقية، يعني نحن لدينا رئاسات ثلاث في العراق، كل رئاسة من هذه الرئاسات تأخذ مواقفها بناء على هوياتها الفرعية وليست على الهوية العراقية، بمعنى ليس هناك منطق للدولة في العراق، وبالتالي دائما ما تجدين المواقف متناقضة بين السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس الجمهورية حيال أي قضية إشكالية تعترض العراق. يعني خذ الموقف من الحرب في سوريا على سبيل المثال، هناك اصطفاف استراتيجي لرئيس مجلس الوزراء العراقي مع النظام في سوريا في مواجهة موقف مغاير 180 درجة لرئيس مجلس النواب الذي يدعم الثورة في سوريا في مقابل صمت لرئيس الجمهورية. وفي كل قضية من القضايا ستجدين هذا الانقسام حاصلا في يعني القيادات الثلاث الكبرى للدولة العراقية، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يتحدث عن منطق للدولة. هناك منطق للرئاسات التي تنطلق من هوياتها الفرعية أكثر مما تنطلق من اتفاق حول رؤية موحدة للعلاقات الخارجية العراقية. بمعنى لم يستطع العراق الدولة بعد 2003 إنتاج علاقات خارجية مبنية على أساس مصالح الدولة، وإنما بنيت العلاقات الخارجية على أساس مصالح المكونات الممثلة في أي من مراكز صنع القرار. هنا يمكن أن يأتي سؤال يا دكتور يحيى، يعني أنه بعض الأطراف بالذات السلطة التنفيذية منذ عام 2003 حتى الآن لماذا لم يتعلموا من ناصحيهم ومستشاريهم ومووليهم أحيانا، لماذا لم يتعلموا ببراغماتية من إيران بأنه أين هي مصلحتك فلتذهب. إيران حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية صوتها أصبح خافت حتى وصلت للاتفاق النووي وهي ما تريد وتريد التمدد في المنطقة العربية، لماذا لا يفكرون بمصلحة العراق نفسه كدولة أو كوطن للجميع؟ لا يمكن المقارنة بين وضع العراق ووضع إيران. إيران دولة عميقة، دولة فيها مؤسسات، دولة فيها آليات لصنع القرار، هذا غير موجود في العراق. القرارات في العراق على قرارات ارتجالية، قرارات عاطفية، قرارات تؤخذ كاستجابة مباشرة من دون تحليل من دون دراسات. هذا الأمر الجميع يتفق عليه، يعني ليس هناك خلاف. هناك دولة فاشلة بامتياز في العراق، ومن ضمن مواصفات هذه الدولة الفاشلة عدم القدرة على بناء علاقات خارجية على أساس المصلحة للدولة. هذا أولا. الأمر الثاني المهم هنا، يعني أيضا يجب أن لا ينسى أن الدول العربية أيضا لم يكن لها استراتيجية واضحة للعلاقات مع العراق. بمعنى بعد 2003 جميع الدول العربية، وربما هنا سأتحدث عن دول الخليج بالتحديد ودول الإقليم، أيضا كان لها توجساتها من نظام ما بعد 2003. لهذا وجدنا نوع من يعني موقف المراقب أكثر مما هو موقف المتفاعل مع ما يجري في العراق. لهذا رأينا ابتعادا كاملا عن العراق سمح لإيران بيعني ملء هذا الفراغ. بس كان في إشارات لوين كانت الرغبة الأمريكية متجهة في العراق منذ 2003 منذ أيام بريمر. يعني صحيح، ولكن كنا نقول دائما أنه كان بإمكان الدول العربية تحديدا دول الخليج العربي التي تربطها علاقات يعني استراتيجية مع الولايات المتحدة في تلك المرحلة أن تحاول أن تعيد صياغة العلاقات داخل العراق بما يضمن علاقات متوازنة مع دول الإقليم، لا أن يذهب العراق إلى الحضن الإيراني. ولكن أيضا ابتعاد دول الإقليم ودول الخليج عن العراق هو الذي أتاح لإيران هذا النفوذ المتساءل يعني الواسع داخل العراق. الآن هناك محاولات خليجية للعودة إلى العراق، ولكن هذا اليمين المتطرف الموجود في العراق بالتالي سيستخدم كل الوسائل لمنع مثل هذا التقارب، حتى وإن كانت لدينا أطراف شيعية قوية داخل العراق ما زالت تؤمن بضرورة إيجاد علاقات متوازنة مع الدول العربية. الأمر الآخر المهم يعني فقط ردا على ما ذكره ضيفك من السعودية حول الانتماء العربي، يعني الانتماء العربي في العراق ليس موضع تساؤل. يعني العروبة في العراق عروبة مترسخة، عروبة متجذرة. هناك محاولة من بعض الأطراف التي لها علاقة مع إيران على استخدام العامل الطائفي كأداة لإبعاد العراق عن محيطه، لكن هذا الإبعاد لا علاقة له بالعروبة. يعني هم هنا يرتكزون على عروبتهم أو على تمثلاتهم الخاصة للعروبة في الحديث عن بعد وهابي، بعد عقائدي، وليس عن بعد عروبي. يعني هنا هناك محاولة متعمدة لاستخدام البعد الطائفي والبعد العقائدي كإطار للصراع وليس البعد العروبي وغير العروبي. دكتور حمدان الشهري، هذا الضغط الذي تتعرض له البعثة السعودية والذي يمكن أن تتعرض له أي بعثة عربية لمصلحة إيران داخل العراق، كيف ستتعاطى معه دولة مثل السعودية؟ هل يمكن الاستسلام لمثل هذا النوع من الضغط؟ وماذا لو قامت هذه الحكومة العراقية اللي فيها ناس من اليمين المتطرف أو تلك الميليشيات أو ذاك اليمين بكل تجلياته في العراق بالضغط أكثر والمطالبة بطرد السفير مثلا؟ طبعا المملكة العربية السعودية اليوم تعود لترتيب الصف العربي، لن تسمح بأن تكون هي خارج المكون العربي. يعني أريد فقط أن أضيف إلى ما ذكر الدكتور يحيى، يعني عندما ذكر البعد العروبي وغيره، لا، بكل بساطة الآن إذا أراد أحد يحل المشكلة في داخل العراق فليقول إذن فلينغلق العراق على نفسه، لا يذهب لا للعرب ولا إيران. لكن ماذا سيحصل؟ من سيذهب إلى إيران؟ سيذهب بطائفية. من سيذهب إلى العرب؟ لأنه سيعود إلى عمقه العربي، ليس الطائفية، هو إلى عمقه وعرقه، يعني بعيدا عن التسميات الوهابية وغيرها التي لا تليق، لأنه فلننظر إلى إيران وما يحدث فيها، في الواقع فيها ما يكفيها. ويعني لو أردنا الحديث عنه لدخلنا في في في الحديث يعني جانبيا، لكن أريد أن أركز على نقطة مهمة جدا، ما يحدث العلم، من يمسك بالحكومة في العراق ومن يمسك بكل وهذا الحشد كله يخدم إيران. لذلك من يتحكم في الواقع العراقي هو إيراني، إيراني الوجه هو يعني. فلذلك هنا هذه هي المشكلة، كيف نستطيع أن أن أن نزحزح مثل هؤلاء؟ لابد من الشعب من داخل، يعني هو يتحرك لمواجهة هذه الحكومة العميلة في الواقع وهذا الحشد الذي كونته إيران لصالحها، لأنه بدون ذلك سيكون هناك سد أو حاجز ما بين العروبة أو ما بين العرب وبين عمقهم العراقي. ستحاول إيران أن تختطف ويبقى اختطاف العراق لصالحهم. لذلك المملكة العربية السعودية ستعمل طبعا بدون كلل، المملكة هي دائما تريد محاربة الإرهاب. يعني لو كان المكون العراقي أو كانت الحكومة العراقية صرفة ليس لها أي توجه طائفي وذاهبة لمحاربة داعش لوجدنا، بل ستكون المملكة موجودة في داخل العراق لمحاربة داعش. لكن عندما يأتي سليماني وعندما يأتي هذا الحشد وعندما يأتي كل إرهابي العالم، حدا يدخل على الأرض إلا الإيرانيين، يعني هذا كان من عام 2003 حتى الآن من مسموح له بالدخول هم الإيرانيون فقط. معي يمكن دقيقتين ونص. إذن هذه المشكلة. وقبل فقط في لحظة صدر. عندما ذكر أن العرب لم يستطيعوا ملع الفراغ، لا، غير صحيح، لأنه هي من كان يمسك بتلابي الموضوع هي الولايات المتحدة، وكان التسليم إلى إيران كما نرى، كما يسلم اليوم داعش المناطق إلى الحشد ويسلم الحشد المناطق إلى داعش. يعني كانت استلام وتسليم، لم يكن للعرب في الواقع أن يسمح لهم بأن يكونوا في العراق. هذا ما أريد من الولايات المتحدة، بل كانت تلك المغازلة من بعد 2001 ما بين أمريكا وإيران. يعني هناك كلنا عندما نتحدث عن العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية لدول الخليج في ذاك الوقت، نعلم تماما أنه الولايات المتحدة الأمريكية لها رؤاها الخاصة. أي نوع من العلاقة الاستراتيجية لا يمكن أن يؤثر على هذه الرؤية، وكان واضح التعاطي مع إيران منذ ذاك التاريخ. السيد سامي النصف، كل ما تفضل به الدكتور حمدان الشهري هل يمكن تطبيقه في ظل ما قاله الدكتور يحيى الكبيسي في ظل نظام اللا دولة الموجود في العراق؟ معي دقيقة ونصف. يعني على عجالة، أنا أعتقد أنه أفضل ما يمكن عمله لأعداء العراق وأعداء المملكة وأعداء الخليج وأعداء العروبة أن تقلق المملكة سفارتها، وليس دقيقا أن الدول الخليجية على الأقل لم تبادر بعد 2003. المملكة فتحت سفارة وأنشأت مستشفى في بغداد شهور بعد تغير النظام، وبعد ذلك تعرضت لتهديدات وغيرها، ومن ثم أقلق المستشفى. الكويت يمكن بعد أيام من تغير النظام سيرت مواد غذائية وطبية ومياه وغيرها، وكذلك يعني اتهمت بأن والله هي من يخرب بالعراق ومن يسرق الآثار وغيرها، وأغلق الباب. فالبادرة كانت موجودة، ومن ثم لا يجوز إذا اقتربت الدول الخليجية والعربية من العراق تلام، وإذا ابتعدت تلام. هذه واحدة. للتاريخ كذلك، عندما شن العدوان الثلاثي ب 56 على مصر، أول مدينة عربية سقطت بها الدماء نصرة لمصر كانت النجف. وسقط ما يقارب 47 ما بين قتيل وجريح منهم أحد أبناء كبار السادة بالنجف. بعد ذلك تجاوبت بغداد والموصل. العراق لن ينسلخ من عروبته أبداً. هي المشكلة في بعد 79 نشأت، ربما نتحدث عنها أكثر سيد سامي النصفي في لقاءات سابقة. شكرا جزيلا لك على المشاركة. دكتور حمدان الشهري شكرا جزيلا لك. دكتور يحيى الكبيسي شكرا جزيلا لك. نهاية بانوراما، إلى اللقاء.